أيضا الله يبارك فيكم، انظر مثلا لتعلم يهود أن في ديننا فسح، هناك عيد، هناك فرح، هناك حتى فرح في حتى في في في في الزفاف. في حديث رواه النسائي أن أبا مسعود الأنصاري صحابي آخر جالسا في زفاف، كان في دف يضرب، فجاء رجل قال: أنتم صاحب رسول الله تجلسان في هذا المجلس في دف؟ يعني ما يقرر أنه أصلا من المتقرر المعازف محرمة في ذلك المجتمع، لدرجة أنه جاي ينكر على الصحابة يقول: أنتم صاحب رسول الله؟ يعني هو اخترع الحكم. فماذا قال له؟ قال: إنه قد رخص لنا بالدف في العرس، يعني في غير العرس ما يجوز، لا دف ولا غيره، وغير الدف أصلا لا ما يجوز حتى في العرس. فهناك انضباط، ما هو 24 ساعة له غناء وضرب وكذا، لا، ولا أيضا في حتى في أوقات الفرح ينهى عن كل شيء، بل هناك درجة من الانضباط والتواسى التشريعي. هذا أمر يعني واجب أن يفهم، كل الحكم اللي تجدها تجد فيها كلام جميل، سواء المشرقية والمغربية، حتى مثل قضية الإنسانية، نحن نحب الناس بغض النظر، تجد كلام ممكن يستحسن بعض الناس الوهلة الأولى، لكن تجد كلام غير واقعي وغير ممكن تطبيق. حتى لما أجي أقول للناس: أنت عامل الناس اللي أقاربك مثل ما تعامل غيرهم بكل الأشكال، لا، هذا غير واقعي، صلة الدم لها أثرها. في الإسلام حث على صلة الأرحام، لكن نهي عن الجاهلية، نهي عن التفاخر بالأحساب والطعن في الأنساب، ونهي عن يعني نصرة أخيك على ظلمه بأن تقره على هذا الظلم. هناك ضبط واتزان، لا نقول لك أنكر هذا النزعة الفطرية، ولا أن يقال لك في الوقت نفسه تماهى معها وامشي معها وما في مشكلة، والبشر هم هالشكل وهذه جيناتهم، وانطلق مثل ما بعض الفلسفات اليوم هي يا هكذا يا هكذا، يا أننا نعطي حلا جذريا للمشكلة، يا أننا نعيش معها. هذا تفكير الناس اللي يسمونها مدرسة واقعية، يقولك لا، عيش بالباطل، والمدرسة المثالية تعطيك حلول مثالية غير قابلة للتطبيق. لا، الوحي بين هذا وذاك، وبإمكان وأنت الآن أضع في ذهنك، يعني هل يمكن لرجل أمي أن يكون متفوق من عقله هكذا على كل الفلسفات في الشرق والغرب؟ لمن قرأ فيها، اللي يطلع عليها يدرك هذا، يدرك أن كل خير فيها موجود في الوحي، ثم فيها جموح وشطحات، هذه الشطحات لا وجود لها بالوحي، وهذه الشطحات تأتي من الأثر النفسي، من التضايق من شيء معين. طيب، نحن يعني أنا ذكرت في بدايات الكلام، ذكرت أمرا، ذكرت أن بعض الناس يشاهد موطن التيسير في الشريعة فيتهم الشريعة بأنها تفتح بابا للشر، هذا عند بعض المترهبنين وغير ذلك، ومنهم من ينظر إلى موطن الحزم والضبط في الشريعة فيتهمها أنها تشديد، ويقول حرمتونا كل شيء ون ون ون وكذا، علما أن هذا فيه الخير العظيم. نحن في عصرنا، لأن النزعة الإباحية هي المسيطرة، طيب ماذا يحدث؟ يحدث أن عندنا العوام، وطبعا تحت ضغط إعلام تنصيري أو متأثر بالتنصير، دائما يتذمرون من التشديدات، ثم تجد إيش طرح النفاق، يقولوا لهم: شوفوا الرجل المتدين هذا رجل شهواني، ويأتون إلى أمور مباحات مثل الأكل والشرب المباح، يقولون: ها مطاوعة، كله يأكلون كله يشربون كله كذا. في كلمة عظيمة شيخ الإسلام يقول: يعني يعيبون على أهل الدين بعض الشهوات وهم يقعون في المحرمات. وطبعا هذه كلها صورة نمطية قد تكون في كثير من الأحيان كذب، يعني أنا شخصيا مثلا أنا كل 24 ساعة أكل وجبة أو وجبتين، وما أكل إلا أجوع تماما، فما اكل الا اجوع، فممكن اللي يراني اكل يقول والله عبد الله انت تاكل بس مو ما هم مبين عليك. هو ما يدري انه هذه هي اكلتي الوحيده، يعني على الاقل كل 12 ساعه.